تفسير الآية 27 من سورة الأحزاب، يقول تعالى: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا، أي وأعطاكم وسيعطيكم أرض ومساكن وأموال أعدائكم الذين يعتدون عليكم بعد أن ينصركم عليهم ويهزمهم، وسيملككم أراضي وأماكن جديدة لم تذهبوا إليها من قبل ولم تدوسوها بأقدامكم، حيث سيسهل لكم بفضله وتوفيقه ورحمته ورزقه الوصول إليها والانتفاع والسعادة بها. فاستبشروا دائما خيرا أيها المسلمون بنصر الله لكم في كل شؤون حياتكم ما دمتم دوما متمسكين عاملين بكل أخلاق إسلامكم. قوله تعالى: وكان الله على كل شيء قديرا، أي وكان قبل خلق الخلق ولا زال وسيستمر قطعا سبحانه، لأن له كل صفات الكمال الحسنى، على كل شيء قدير، أي كثير عظيم القدرة الذي لا يصعب عليه أي شيء يريد فعله وتحقيقه، وإنما يقول له فقط كن فيكون كما أراد.